إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أردت أن تسترق قلب إنسان فأحسن إليه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. إحسان لا بد أن يقابله إحسان، والإحسان كما قلت بالإحسان يسترق المرء قلوب الخلق. يعني شوف حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا له قبل نجد، فأسرت رجلا يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة. أول ما اعتقلوه ربطوه في سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطى أو تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم جاءه بعد الغد قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: كما قلت لك، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، لأن ثمامة كان سيد أهل اليمامة، فدم ثمامة ليس كدم أحد الناس، إذا قتلتني أنا دمي غالي وعشيرتي لن يتركوا هذا الدم. ده معنى الكلام، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم أي تتفضل وتعفو عني وتطلق سراحي تنعم على شاكر أي سأحفظها لك، وإن تسأل المال خذ منه ما شئت. فتركه، فلما كان من الغد جاءه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب فوجد عين ماء، اغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله يا محمد، ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله لقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فوالله لقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإنني كنت أريد العمرة فأسرتني خيلك، فما تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، ودعا له. فلما جاء مكة قال له كفار قريش: أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت، والله يا أهل مكة لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل هذا الانقلاب الذي حدث لثمامة، يقول: ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فصار وجهك أحب الوجوه، وما كان دين أبغض إلي من دينك فصار دينك أحب الدين، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فصار أحب البلاد إلي. ده سبب إيه؟ سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن ثمامة. لو أنه عاقبه لتغير قلب ثمامة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دخيلة المرء وأنها ليست دخيلة طيبة، ومع ذلك يداريه. وأظهر مثل لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، لما علم ابنه عبد الله أن بعض المسلمين سيقتل أباه، لأن عبد الله ده صحابي جليل، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فالابن لما علم أن بعض الصحابة سيقتل أباه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الذي أقتله، لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن أنا الذي أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان بسبب كلمة قالها المنافق الأب، يعني اللي هو عبد الله ابن أبي بن سلول، أنه كما في صحيح ابن حبان ومسند البزار وغيرهما بسند قوي قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ده المنافق اللي بيقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. وطبعا العرب كما تعلمون كانوا يفتخرون بالأنساب، وأبو كبشة جد غامض للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن حبان إن هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة. وكان أبو كبشة ده لما ذهب إلى الشام ورأى النصارى في الكنائس يفعلون أشياء، فتنصر وأعجبته الملة النصرانية، فتنصر ورجع نصرانيا، فخالف قريشا، خالف قريشا في دينها، صبأ كفر يعني بحسب مفهوم القرشيين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي يباين ما عليه المشركين من الوثنية قال لك هيطلع لمين؟ هيطلع لجده الذي غير دينه قبل ذلك. فكانوا إذا أرادوا أن يسبوه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نسبوه إلى هذا الجد الغامض. فهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ده يقول لقد غبر علينا ابن أبي كبش، بيشتمه يعني. فعبد الله الابن الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا المنافق لما أراد بعض الصحابة أن يقتله قال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب يقتل أصحابه هكذا بالجمع مع أن الرجل واحد، هو رجل واحد، فلماذا قال يقتل أصحابه ولم يقل يقتل صاحبه؟ ذلك أن الناس يزيدون في الكلام، فإذا وصل الكلام إلى آخر جزيرة العرب مش هيبقى واحد، لا الناس بيزودوا على طول في الكلام، يبقى قتل واحد وقتل اثنين وقتل ثلاثة وقتل أربعة وقتل أصحاب. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك كان يعفو، بل ما كان يستخدم صلى الله عليه وسلم العبارات القوية مع أمثال هؤلاء. يعني ونحن على ذكر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، هناك حديث رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه وذهبنا لزيارة سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، فمر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه أخلاط من المشركين من المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان واليهود. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الدابة وهي ماشية الحوافر بتاع الدابة بتهيج التراب، بتعمل ايه تراب كده وغبرة في الجو يعني. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المجلس وضع عبد الله بن أبي بن سلول يده على انفه وقال لا تغبروا علينا، عشان التراب اللي ايه الذي خرج من عجاجة الدابة وهي ماشي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تغشنا في مجالسنا، وكن في رحلك، ومن أراد أن يستمع إليك أتاك. فقال عبد الله بن رواحة لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا، وهموا ببعض حتى كادوا أن يتواثبوا، يتخانقوا مع بعض بسبب الاختلاف في الرأي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يخفضهم يعني يسكنهم حتى سكنوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ أبو حباب ده اللي هو عبد الله بن ابن سلول، شوف حتى يكنيه. ومعروف ان استخدام الكنية يعني فيه يعني فيه رقة وفيه عطف. يقول: أي سعد، حتى سعد بن عبادة لم يكني سعدا، إنما قال: أي سعد، ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ فقال: يا رسول الله، أعف عنه واصفح، فوالله لقد اصطلح أهل البحيرة، المدينة يعني، على أن يعصبوه العصابة، فلما أعطاك الله عز وجل أي النبوة شرق بذلك غص ولم يتحملها، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا ظلم اللائق به أن يصبر، لأن الصبر واجب والرضا مستحب، فالعبد إذا صبر فهذا هو الواجب في حقه، والصبر مر، الصبر صبر أي مأخوذ من الصبر كاسمه، الصبر كاسمه مر، لكن العبد إذا صبر فقد عزم أمره، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي أن العبد إذا صبر واتقى، شرط أن يتقي، والتقوى ألا تتجاوز الحد، طالما صبرت قف حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المستابان فعلى البادئ ما لم يظلم الآخر الذي سب، يعني رجل سب رجلا، فالرجل الآخر سبه، السب ده والسب ده متركبين على كتاف الذي سب أولا، إلا أن يتجاوز الذي يتجاوز الذي سب، خلاص يبقى خلاص، وهي الكفة راحت انقلبت عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لا يكون المرء صابرا ولا يأخذ جزاء الصابرين ولا ينعم بمعية الله عز وجل التي هي للصابرين إلا إذا اتقى وصبر عند الصدمة الأولى، يسمع الشتيمة، يسمع السب فيقف، لا يعتدي ولا يتجاوز، ويطلب ما عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا الصابر معية أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. دي معية أخرى، ألا وهي معية الملك الذي يؤيدك ويسددك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي ما دمت صابرا، لا تجزي السيئة بالسيئة، بل تعفو وتصفح وتغفر. فإذا وصل الإنسان إلى هذه وصل إلى قبة الحلم. والحلم أيها الإخوة الكرام له ثلاثة أركان، لا يكون حلما ولا يصل المرء إلى سقف الحلم إلا إذا وفى الأركان الثلاثة، وهي قد وردت في قوله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل خصلة من هذه الثلاثة خير، يكظم المرء غيظه ثم يعفو ثم يحسن. كظم الغيظ جيد لكنه ليس حلما، لا يكون حليما، لأن الإنسان ممكن يكون يعني سينفجر من الغيظ، ساكت صحيح لكن سينفجر من الغيظ، لا، لابد أن تشعر بفسحة في قلبك. عشان كده يمر بتلاتة: يكظم أولا، كاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا يعفو فقط بل يصل من غضب منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ومنهم أسيد بن حضير رضي الله عنه، لما نزل قوله تعالى: في اجتناب الرجل المرأة في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يضاجعوها، فلما نزلت الآية اعتزلوا النساء في المحيض يبقى كده احنا وافقنا اليهود في الخصلة دي. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف اليهود ويخالف النصارى، فأسيد بن حضير عز عليه أن نوافق اليهود في خصلة ويعتزل النساء في المحيض، فقال: يا رسول الله أفلا نجامعهن في المحيض يعني؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دي مخالفة للقرآن، هذه مخالفة للقرآن. انفض المجلس وفي نفس أسيد بن حضير غصة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان غاضبا من هذا التعليق من أسيد بن حضير. قال أسيد: فأرسل في إثرنا لبنا، بعت لهم لبن يشربوا. قال أسيد: فعلمت أنه لم يجد علي، مش زعلان ولا غضبان، هو ده الإحسان، هذا هو الإحسان. فأرسل إليه لبنا علشان إيه؟ يزيل. هو ده بقى والله يحب المحسنين. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.